بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرأت على مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا نزال نورد الأحاديث المتعلقة بالترغيب في قيام رمضان والمراد به التراويح، كما فسر ذلك الإمام النووي رحمه الله. وإلا فإن القيام يشمل كل صلاة يقوم بها العبد من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، ويندرج في ذلك صلاة الوتر وصلاة الليل من النافلة. لكن لما جاء ذكر الصلاة مقرونا برمضان، حيث شرع في صلاة رمضان ما لم يشرع في صلاة غير رمضان، حيث إن الناس في صلاة رمضان يؤدونها جماعة، وقد سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصلى في مسجده ليلة وليلتين وثلاث ليال، لكنه بعدها احتجب فلم يصلي الناس بصلاته. بعد أن عرفوا هذه الصلاة، وبعد أن أدركوا مشروعيتها، واحتجب النبي صلى الله عليه وسلم من الظهور إليهم ليصلوها معه، وكان موجب احتجابه خشية أن تفرض على الأمة، وقد لا تستطيع أن تؤديها. وإذا فرض الله على أمة أمرا ولم يقوموا به يأثمون، فدفعا للحرج ورفعا للإثم احتجب النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها في بيته، وترك الناس يشتغلون بصلاتها في مسجدهم، يصلي الرجل بصلاة الرجل، يصلي الاثنان بصلاة الرجل، يعني يأتمون به، وهكذا الجماعة يصلونها أوزاعا. واستمر الحال حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في أيام أبي بكر رضي الله عنه يعملون ما عملوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد أن اتسعت الرقعة الإسلامية واستقر أمر المسلمين واستسلم المرتدون، خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد بالليل والناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي لوحده والرجل يصلي بصلاة الرجل والجماعة تصلي بصلاة الرجل. وحيث إنه رضي الله عنه يعلم مشروعية هذه الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها أو صلاها بهذا المسجد إماما للمسلمين، رآهم يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم وقد زال الموجب من الاستمرار في الصلاة، أمر عمر رضي الله عنه أن يجتمع الناس لصلاة التراويح جماعة، وأمر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن يصلي للناس ويصلي بهم، وهذا للرجال خاصة، وسن للنساء من يصلي بهم، ليالي رمضان، وهكذا أعيد تحقيق هذه السنة، وقد تعلق بها فضل وهو ما جاء في هذا الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا بالله، لأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ومن قام رمضان إيمانا وكذلك من قامه احتسابا، يعني يتطلع إلى ثواب الله جل وعلا وفضله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوابه مغفرة الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من آثام ومن كبائر، ومن مغفرة، أوردها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها عن ربه، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد عرفنا حسب ما مر بنا كثير أن هذه المغفرة إنما هي في صغائر الذنوب وفي الآثام غير الموجبة للحد، وفي ما يقارف العبد من الذنوب التي تحتاج إلى استغفار وتوبة، إلى استغفار. أما كبائر الذنوب فإن الإنسان إنما يتخلص منها بأمور: أولها الإقلاع عن الذنب، وثانيها العزم على أن لا يعود، وثالثها أن يتحلل من أصحاب الحقوق إما بأن يعيدها إليهم أو يطلب منهم المغفرة والعفو. فإن حقق هذه الأمور سمي الذنب الذي اقترف من أجلها بالكبائر. وعندئذ جاء ما يدل على أن الله يغفر الذنوب، كبيرة كانت أو صغيرة، فالكبيرة ييسر الله فيها العبد عن أن يأتي بهذه الأركان والشروط، وأما الصغائر فمجرد فعل الطاعة تزول آثار الصغائر، كما جاء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر لكم سيئاتكم. وكما جاء في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي الليل وزلفا من النهار إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الحديث بين أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكنا قد عرفنا برواة هذا الحديث، فهو من أحاديث الموطأ، من أحاديث الموطأ يعني موطأ الإمام مالك الذي رواه، بل أخرج كثير من أحاديثه الإمام مسلم من طريق شيخه يحيى بن يحيى أحد تلاميذ الإمام، أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وأحد رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى كما سبق التعريف به هو ابن بكر، يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، كنيته أبو زكريا، النيسابوري. قال: ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء الذين أخرجوا حديثه كما رأينا هنا في صحيح الإمام مسلم. قال: قرأت على مالك، يعني الموطأ، ومالك هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني قال الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو مالك بن أنس، والإسناد أن مالكا روى عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، قال ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته. وأمانته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب: وابن شهاب يروي هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، قال: ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أما الإيمان فبمعنى أن هذا أمر أوجبه الله وفرضه، وأما قوله احتساب يعني إنه يفعله طبعا في ثواب الله وحرصا على طاعة الله، على معنى قوله إيمانا واحتسابا. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى يبين فيها فضل القيام، قيام شهر رمضان، حيث قال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم. يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني يوجبه عليهم، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه نظم أمر قيام رمضان وجمع الناس على إمام واحد، وهذا الحديث يعتبر متابعة لحديث أبي هريرة حيث روى في هذه الرواية أبو سلمة بن عبد الرحمن وتابع حميد بن عبد الرحمن الحميري. وأما شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى فهو عبد بن حميد، وقد ترجم له من قبل وعبد بن حميد هو ابن نصر الكسي أبو محمد، وقيل اسمه عبد الحميد. قالوا بذلك جزم ابن حبان وغيره، يعني من علماء عصره. قال: ثقة فقيه حافظ، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له الإمام البخاري لكن تعليقا، ومسلم والترمذي. عبد بن حميد يروي هذا الحديث عن شيخه عبد الرزاق، وعبد الرزاق أيضا ممن كثر ذكره في كتاب الإمام مسلم، ويعد كتابه مصدرا من مصادر كتاب الإمام مسلم، واشتهر رحمه الله بتأليف المصنف بتأليف المصنف، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال: نزيل اليمن، وإن كان في أو في حياته عاش في صنعاء. قال: ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره. قال: فتغير يعني حفظه من الطبقة التاسعة، مات سنة 1200، وهو يروي هذه الرواية عن شيخه معمر وهو ابن راشد. ومعمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وروى له الجميع. ومعمر يروي هذا الحديث عن الإمام الزهري، وقد مرت بنا ترجمته. والإمام الزهري يروي هذا الحديث عن شيخه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت الرواية الأولى عن عبد الرحمن أو عن حميد بن عبد الرحمن الحميري. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله لكنه ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، مات سنة 94، وروى له الجميع. أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يعني يحث أصحابه على أن يقوموا ليالي شهر رمضان ويصلوا فيها التراويح. قال: من غير أن يأمرهم، يعني لم يوجب عليهم صلاة التراويح، لكنه أشعر بأهميتها كان يحثهم على قيامها، ولذلك صلى بهم كما ذكرت في أول الدرس ليلتين أو ثلاثا ثم احتجب، وبين أنه إنما فعل ذلك حتى لا تفرض عليهم الصلاة. لكنه بين لهم فضلها فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا معنى قوله: يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم، فيه بعزيمة يعني بأمر واجب. فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا استمر الحال في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل إلى المسجد، وقد يصلي الرجل في بيته، يقوم الليل يصلي عددا من الركعات. الحديث لم يشر إلى ذلك، لكن جاءت حديث أخرى تروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. واختلف أهل العلم في عدد الركعات التي تصلى في رمضان، فأخذ بعضهم بظاهر هذا الحديث وجعلوا الوتر 11 ركعة، وأنه لا يزيد عنها في رمضان ولا في غير رمضان. وذهب بعضهم إلى أنها تصلى 20 ركعة، مستدلين بأن عمر رضي الله عنه أقام تميم الدار يصلي بالناس هذه الركعات 20. فاعتبروا عدد الركعات في قيام رمضان 20 ركعة. والمسألة فيها سعة، وضابطها أن الناس يقومون وراء إمامهم، ومتى انفض الإمام كتب لهم أجر هذا القيام بما قدره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هنا: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني من صلاة الناس قيام رمضان عزيمة. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، يعني الناس يصلون أوزاعا. وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك، يعني يصلون أوزاعا. ثم إنه رضي الله عنه هو الذي نظم للناس جعل أئمة يصلون للناس صلاة التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما على ذلك. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى تعد من المتابعات، حيث قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضانا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث وإن لم يذكر قيام رمضان لكنه زاد قيام ليلة القدر، وليلة القدر ليلة من ليالي رمضان. وكأنه أوجب هذا الفضل لمن التزم صيام رمضان يعني في نهاره، وقيام رمضان أي في لياليه، ما عدا ما ما عدا ما جاء في الحديث السابق من قيام رمضان. فجمع أسبابا لمغفرة الذنوب، وهي صيام رمضان، وهذا فرض واجب وركن من أركان الإسلام، وقيام رمضان وهو سنة، ولهذا قال: لم يعزم علينا، وقيام ليلة القدر وهي أيضا سنة تتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على تحريها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.